أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرض عن أثر العقد وتقابض بقصد إنشاء التمليك ليكون معاضاة صحيحة عقيب عقد فاسد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ما هو محل النزاع وما قد يقال في الجمع بين القولين المتهافتين في المسألة قال: وتفصيل الكلام في ذلك. قلنا أنه يوجد في هذا البحث في مقام التفصيل صور أربعة. الصورة الأولى والصورة الثانية تقدم بحثهما فيما سبق، وقلنا أنه لا إشكال ولا شبهة في حرمة التصرف فيهما، وأن القابض يكون ضامنا لما أخذ. وأما الصورة الثالثة وهي ما لو فرض أنهما أنشأ عقدا جديدا بواسطة التقابض بعد فساد العقد السابق، يعني بعد أن ثبت أن العقد السابق فاسد أنشأ بالتقابض أنشأ معاطاة جديدة، ولا إشكال ولا شبه أنه يجوز التصرف. لماذا؟ لأنه إنشاء جديد للمعاطاة، قبض بقصد الإنشاء الجديد، لا أنه قبض بعنوان أنه وفاء للعقد السابق. تارة أن التقابض يكون بعنوان الوفاء للعقد السابق، فهنا فيه الإشكال المتقدم، الوجه الثاني، الصورة الثانية. وأخرى أن التقابض إنما يكون بإنشاء جديد، يعني يحصل التقابض ويقصد من التقابض إنشاء المعاطاة، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يترتب أثر المعاطاة. فلهذا يقول الشيخ: كما أنه، هذا في الصورة الثالثة، كما أنه لا إشكال في الجواز، يعني في جواز التصرف لكل منهما، إذا أعرض عن أثر العقد السابق وأنه كالعدم، وتقابض ولكن لا بعنوان أنه وفاء للعقد السابق بل بقصد إنشاء التمليك، فالتقابض بهذا القاصد ليكون معاطاة صحيحة وهو واضح عقيب عقد فاسدين. وهذه الصورة الثالثة أيضا لا كلام في جواز التصرف، وإنما الكلام كل الكلام في الصورة الرابعة، وهو أنه إذا فرضنا أنه لا يوجد هناك إنشاء جديد بعد العقد الفاسد كما في الصورة الثالثة، ولا أيضا يوجد الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا؟ الصورة الثانية إنما كانت التقابض بعنوان أنه وفاء بالعقد السابق، هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية كانت تقابض بعنوان أنه وفاء للعقد السابق، هسه إما اعتقادا بصحة العقد وإما تشريعا كما تقدم بيانه. إذا فرضنا لا إنشاء للتمليك الجديد ولا هو تقابض بعنوان أنه مبني على العقد السابق، هذا اثنين، وإنما حصل الرضا مقارنا لهذا العقد الفاسد. يعني ماذا حصل الرضا مقارنا لهذا العقد الفاسد؟ بهذا المعنى، يعني أن هذا الإنسان عندما أوقع العقد الفاسد ورضي بالتصرف رضي بالتصرف مطلقا، سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا. لماذا أوقع العقد الفاسد؟ يقول: أوقع العقد الفاسد وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى تحقق التصرف. هدفه كل هدفهما كل من البائع والمشتري ماذا؟ هدفهما هو الوصول إلى التصرف، بس سواء كان بالعقد الصحيح فيفيد الملكية، إذا لم يكن بالعقد الصحيح بل كان العقد فاسدا فيفيد ماذا؟ إباحة التصرف. المهم أن الاثنين البائع والمشتري كلاهما قد قبل بالتصرف مطلقا، سواء صح العقد أو لم يصح العقد. في مثل هذه الصورة هل يدخل في باب المعاطاة أو لا يدخل في باب المعاطاة؟ قال: أما الوجه الرابع وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد، التفتوا جيدا، وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد ولكن من دون ابتناء هذا الرضا على استحقاقه بالعقد السابق كما في الصورة الثانية، فإنه في الصورة الثانية الرضا بالتصرف والتقابض كان مبنيا على ماذا؟ على العقد السابق، إما اعتقادا وإما تشريعا. من دون ابتنائه على استحقاقه، يعني استحقاق ذلك الشيء من الطرف الآخر بالعقد السابق كما كان في الصورة الثانية، هنا في بعض الحواشي الصورة الأولى غلط، كما كان في الصورة الثانية، ولا قصد لإنشاء التمليك كما في الصورة الثالثة التي قرأناها الآن، لأنه لم يحصل التقابض بقصد إنشاء التمليك ولا هذا، بل وقع الرضا بأي شكل؟ بل وقع الرضا مقارنا لاعتقاد الملكية، يا ملكية الحاصلة بهذا العقد الفاسد، لأنه هو أوقع العقد ولا يعلم بالفساد، هو أوقع العقد ورضي بذلك، ولكن هذا الرضا كان مقيدا بصحة العقد أو لم يكن مقيدا بصحة العقد؟ يقول: لا، لم يكن مقيدا بصحة العقد، هو أوقع العقد، إذا كان صحيحا أفاد الملكية، إن لم يكن صحيحا هو أيضا راض بذلك، يعني راض بالتصرف. قال: مقارنا لاعتقاد الملكية التي وقعت ضمن العقد الحاصلة، بحيث لولا أيضا الملكية التي جاءت من العقد، لولا تحققها أيضا، يعني إذا لم تتحقق أيضا، بحيث لولاها كان الرضا أيضا موجودا. لو أوقع العقد بهذه الصيغة، هذه الصورة الثانية التي تقدم فيما سبق في كلام الجامع يعني صاحب مفتاح الكرامة، بأنه يرضى مطلقا سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا. وكان المقصود الأصلي، هذا كأنه بيان علة أن الرضا موجود، كيف أن الرضا موجود حتى على فرض فساد العقد؟ يقول: وكان، هذا من عطف العلة على المعلول، وقال: كان الرضا أيضا موجودا، هذا المعلول، علته ماذا؟ يقول: علته وكان المقصود الأصلي من المعاطاة هو ماذا؟ التصرف. هسه سواء كان العقد تاما وصحيحا أو لم يكن، التصرف. وأوقع البائع والمشتري العقد الفاسد، طبعا مو أوقع بعلمهما أن العقد فاسد، لا، أوقع العقد وهدفهما الوصول إلى جواز التصرف، هسه بعد ذلك تبين أن العقد فاسد، هذا لا يؤثر على الرضا بالتصرف. وأوقع العقد الفاسد، يعني الذي ظهر أنه فاسد بعد ذلك، وسيلة لهذا التصرف لكي يتحقق هذا التصرف منهما ويكشف عن، يعني ما هو الكاشف؟ إن سألت الشيخ: من هو الكاشف أو ما هو الكاشف عن أن الرضا هكذا؟ يقول: الكاشف على عن هذا الشيء أن الرضا بالتصرف هو الغاية، هو الهدف، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا. الوجه الأول وهو أن يقال: لو سئل هذا الإنسان قبل علمه بالفساد، لو فرضنا أن العقد فاسد، هل كنت تقبل برضا الآخر بتصرف الآخر أو لا؟ لو قال نعم، هذا الرضا التقديري كافي، سألان لا يعلم بالفساد، ولكن لو سألت تقديرا، لو سألته تقديرا، لو أن العقد فاسد هل تقبل أيضا بأن يتصرف الآخر فيما وصل إليه من مالك أو لا تقبل؟ تقول نعم أقبل. هذا الكاشف. الكاشف الثاني، لو أخبرته ونبهته بأن العقد فاسد لأنه يشترط في العقد أن تتقدم الإيجاب على القبول وهنا لم يتحقق هذا الشيء، يقول مع ذلك أقبل بجواز التصرف. فلهذا يقول ويكشف عنه، يعني عن جواز التصرف والرضا بهذا التصرف، ويكشف عنه أي عن الرضا بالتصرف، أنه لو سئل كل منهما من رضاه أو عن رضا بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك، هذا هو الوجه الأول، لرضية، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك أيضا كان راضيا. وهنا يأتي هذا الكلام، هل أن الصورة الرابعة تدخل في بحث المعاطاة أو لا تدخل في بحث المعاطاة؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إدخال الصورة الرابعة في المعاطاة يتوقف على بيان أمرين أو على أمرين. الأمر الأول أن نقول أن الرضا المركوز في النفس وإن لم يكن ملتفتا إليه هذا كاف ماذا؟ لتحقق المعاطاة، لأن المفروض أن الرضا هنا ماذا؟ لم يلتفت إليه، وإنما هو تقديري، وإنما هو مركوز في النفس، التقدير وجه آخر، وإنما هو مركوز في النفس لم يلتفت إليه. هل أن هذا الرضا المركوز في النفس غير الملتفت إليه كاف في تحقق المعاطاة أو مو كاف في تحقق المعاطاة؟ بل الشيخ يتلقى يقول بل قد يقال أن الرضا هنا ليس رضا مركوزا في النفس، بل الرضا هنا رضا شأني تقديري، مو أنه موجود وليس بملتفت إليه، بل ليس بموجود فعلا، بل هو موجود تقديري. لماذا؟ لأن الموجود التقديري هو أنه يرضى بناء على زعم صحة المعاملة. نعم لو أخبر بعدم صحة المعاملة أو سئل عن أنه لو لم تكن المعاملة صحيحة لأجاب بماذا؟ لأجاب بالرضا. إذن الرضا فعلا غير موجود ولو بنحو الارتكاز، بل الرضا تقديرا وشأنا موجودون. هذا هو الأمر الأول. قال فإدخال هذا، يعني هذه الصورة الرابعة في المعاطاة، يتوقف على أمرين. الأمر الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس لتحقق المعاطاة، بل قد يقال بأنه لا يوجد هنا رضا موجود في النفس ولكن غير ملتفت إليه، بل كفاية الرضا الشأني التقديري غير الموجود فعلا. لماذا تقول رضا شأني؟ تقول لأن الموجود بالفعل هو رضاؤه من حيث صحة المعاملة، هذا الرضا هو الموجود بالفعل، لا ذاك الرضا على فرض بطلان المعاملة ولو بنحو الارتكاز. بل يكفي الرضا، بل كفاية الرضا الشأني. لماذا تقول أن الرضا الشأني هنا؟ تقول لأن الرضا الموجود هو مقيد بصحة المعاملة، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كون الآخر مالكا في نظر هذا الراضي، في نظر هذا البائع، من حيث كون الآخر مالكا في نظره. وقد صرح بعض من قارب عصرنا كصاحب المقابيس، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك، يعني بكفاية الرضا المركوز في النفس، هذا الرضا هو المقصود، بكفاية ذلك. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره هنا، هذا الضمير ورجوع الكلام المتقدم كلام من؟ يعني كلام المحقق الثاني الذي قال إذا علم بالرضا فهو معاطاة، مراد كلام المحقق الثاني، لو مراد كلام جامع صاحب مفتاح الكرامة الذي قال بالأمس عندما قرأنا هذه العبارة الإخوة يتذكرون الآن ما موجود معي، عندما قال بأنه هذا من قبيل ما علم الرضا من أول الأمر سواء صحت المعاملة أو كانت فاسدة. طلعتوا هالعبارة؟ هذا كتابكم؟ العبارة التي قرأناها بالأمس أنا الآن مو وياي، بل هذه العبارة، بل وربما يجمع فإن تراضي هذه، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق سواء صحت المعاملة أم فسدت. تارة يقال بأن الضمير يعود رجوع الكلام المتقدم يعني كلام المحقق الثاني، وأخرى يقال هذا المقطع من كلام جامع صاحب مفتاح الكرامة. ذكره إلى هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويقول ولعله هؤلاء الذين قالوا بالجواز وكفاية ذلك، ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس. فلهذا نحن قلنا بكفاية ذلك يعني ذلك الأمر المركوز، هذه قرينته. بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك مو الرضا الشأني وإنما الرضا المركوزي في النفس، يقول لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوزي في النفس. أما الأمر الثاني أنه قد يقال، الإخوة يتذكرون في البحوث السابقة الشيخ تعرض لهذا المطلب، قال في المعاطات هل يشترط أن يكون هناك فعل تقبض وإقباض من الطرفين أو لا يشترط ذلك؟ قال قد يقال بالاشتراط، وقد يقال ماذا؟ أنه لا يشترط. هل يشترط أن يكون هناك فعل ولو من أحد الجانبين أو لا يشترط ذلك؟ قال قد يقال يشترط وقد يقال لا يشترط. ثم وصل الأمر إلى أن قال بأنه يكفي إيصال العوضين كل منهما إلى الآخر حتى لو لم يكن هناك فعل من الطرفين، لم يكن هناك تقابض من الطرفين، كما ذكرنا في مسألة أن الإنسان يذهب إلى البقال أو يذهب إلى الخباز يضع المال ويأخذ الخبز بلا أن يكون صاحب المال موجودا، صاحب الخبز أو صاحب البقل موجودا في المحل، أو يذهب إلى المحل يضع المال ويأخذ ماذا؟ الماء بلا أن يكون صاحب الماء موجودا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فيما سبق بأن إيصال العوضين كل إلى الآخر كاف في تحقق أحكام المعاطاة. يقول هذا مبني على ذلك، فإن قلنا أن إيصال العوضين كاف فتحققت المعاطاة لأنه هناك إيصال لهم، إيصال لهم. قال أنه لا يشترط في المعاطات لا إنشاء الإباحة، لأنه أساسا لا يوجد هنا فعل حتى يقصد بالفعل الإنشاء، بل هو إيصال يعطي المال ويأخذ ماذا؟ المثمن. أنه لا يشترط في تحقق المعاطات إنشاء الإباحة بناء على أن مقصود المتعاطيين الإباحة، ولا إنشاء التمليك بالقابض، بل ولا بمطلق الفعل حتى لا نحتاج إلى الفعل، بل يكفي ماذا؟ بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر. وهنا لا إشكال ولا شبهة، يصدق وصول العوضين كل إلى الآخر، لا نحتاج إلى الإنشاء. وهنا وإن لم يكن إنشاء ولكنه وصل كل من العوضين إلى الآخر مع الإذن في التصرف، أو لم يصل، نعم وصل كل من العوضين إلى الآخر مع الإذن في التصرف. تقول إن قلنا أن الإيصال والوصول كاف في تحقق المعاطات بلا احتياج إلى إنشاء الإباحة أو إنشاء التمليك ولو بعدم الفعل مطلقا، إذن يمكن أن تتحقق المعاطات هنا. والرضا بالتصرف قبل الإيصال أو بعد الإيصال لا فرق على الوجه المذكور، يعني يكفي وصول كل من العوضين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذات الوجه الأول الذي ذكره قال يتوقف على أمرين، كفاية هذا الرضا المركوز لم يعلق عليه بشيء، ولعله لقبول ذلك الوجه أنه ذاك كاف لتحقق المعاطات في المقام. أما الوجه الثاني فيشكل عليه لعله يتأمل فيه ثم يقويه بعد ذلك. يقول: وفيه إشكال، هذا الوجه الثاني فيه مو مطلق ما ذكر من الأمرين، وفيه أي في الوجه الثاني، وفيه إشكال. الإشكال من أين ينشأ؟ محل ما هو محل الشبهة والإشكال؟ تقول: محل الشبهة والإشكال أن النزاع بين الخاصة، بين الخاصة والعامة، فيما لو كان هناك فعل، هل أن الفعل يقوم مقام اللفظ أو لا يقوم مقام اللفظ؟ إذن محل الفعل مفروغ عنه في المعاطاة، فما لم يتحقق فعل لا تتحقق معاطاة. يقول: من هذه الكلمات يستكشف ماذا؟ أن محل النزاع ما لو كان هناك فعل، وفي المقام ماذا؟ لا يوجد هناك فعل، وإنما هو إيصال ووصول فقط. إذن من حيث أن المستفاد من كلمات الفقهاء أن محل المعاطاة، محل النزاع في المعاطاة، ما لو تحقق فعل، إذن هذا الوجه الثاني لا يمكن أن نقبله. لماذا؟ لأنه قال: ولا بمطلق الفعل، يعني لا نحتاج إلى الفعل مطلقا، وإنما يكفي الوصول في تحقق المعاطاة. ومن جهة أخرى تقول: ومن حيث أن الدليل على صحة المعاطاة هي السيرة، والسيرة موجودة عندما يتحقق الوصول تتحقق المعاطاة. إذن نحن لو نظرنا إلى كلمات الفقهاء نجد أن الوجه الثاني لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك فعل، وكلمات الفقهاء إنما هي أن محل النزاع في المعاطاة ما لو تحقق فعل، فهل يقوم مقام اللفظ أو لا يقوم مقام اللفظ؟ هذه كلمات الفقهاء. ومن حيث الدليل على صحة المعاطاة لو نظرنا إلى الدليل وهي السيرة نجد أن السيرة قائمة على صحة هذه الصورة، وأنها داخلة في المعاطاة، ولكنه داخلة في المعاطاة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة. لماذا؟ لأنه إذا كنا نريد أن نقول أن المعاطاة تفيد التمليك، التمليك يحتاج إلى إنشاء، والمفروض أنه لا يوجد هنا إنشاء لا للتمليك ولا للإباحة. قال: وفيه إشكال. منشأ الإشكال ماذا؟ هذا بيان للإشكال. وفيه إشكال من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو ماذا؟ هو العقد الفعلي، يعني العقد الذي كان فيه فعل، كما ينبئ عن هذا أي أن محل النزاع هو العقد الفعلي قول العلامة في رد كفاية المعاطاة في البيع. ماذا قال؟ أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد. طبعا هنا لتعلم واضح أن الشيخ يحمل هذه الكلمات على الموضوعية، وإلا لو حملها على المثال والطريقية ولا يمكن أن يستفاد من هذه الكلمات بأنه مرادهم الفعل بما هو فعل، يعني للفعل خصوصية. الشيخ يستفيد من كلماتهم هذا المعنى، أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد هذا. وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزوم المعاطاة. لماذا؟ قال: بأن الأفعال ليست كالأقوال، فكأن الفعل لا بد من تحققه حتى تقع المعاطاة. في صراحة الدلالة على ما هو محل الكلام من أن محل النزاع في المعاطاة ما لو كان هناك فعل، وكذا ما تقدم من الشهيد في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول، وإنما الفعل يفيد الإباحة، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو ماذا؟ هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. يعني لابد أن يكون هناك إنشاء، إما بالتقابض إما بالفعل وإما بأي شيء آخر، والمفروض أن محل الكلام ماذا؟ لا يوجد فيه إنشاء لا بالإباحة لا بالتمليك لا بالتقابض ولا بمطلق الفعل ولو من طرف واحد. لمجرد هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. وكذا كلمات العامة، يقول مو فقط الخاصة محل النزاع بينهم هو ما لو تحقق فعل في المعاطاة، وكذا كلمات العامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتقابض تعاطيه. خب شيخنا شلون تستفيد من هذه الكلمة؟ يقول التعاطي مأخوذة ماذا؟ من التفاعل. إذا لابد من التقابض من الطرفين، يعني لابد أن يوجد هناك فعل، وهذا الفعل أيضا لا يختص بطرف واحد بل من الطرفين، هذا يعطي وذاك أيضا يسلم. من التعاطي وبالتعاطي هذا منشأ الإشكال في الوجه الثاني. ومنشأ تقوية الوجه الثاني قال: ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا، ليست له ماذا؟ ليست له خصوصية، ليست له موضوعية. فقط هؤلاء عندما قالوا لا بد من التعاطي، لعله في بعض النسخ التقابض، لا بد من التقابض، هذا يريدون أن يشيروا إلى أن الرضا لا بد أن يتحقق. هسه الرضا سواء تحقق بالتقابض أو تحقق بالإيصال والوصول، الغرض هو تحقيق الرضا. هسه الرضا الفرد الشائع منا أي منهما؟ الذي يحصل بواسطة التقابض. قال: ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلمات الفقهاء لمجرد الدلالة على الرضا، وأهم دليل على ذلك، وأن عمدة الدليل على ذلك يعني تحقق المعاطاة وصحة المعاطاة هي السيرة. عمدة دليلنا على أن المعاطاة صحيحة ماذا؟ هي السيرة العقلائية والعرف. يقول: والشاهد على ذلك أنه السيرة هي عمدة الدليل. يقول: نجدهم أن التعاطي متقوم ماذا؟ بطرفين، ولكن نجدهم أنهم تعدوا إلى الطرف الواحد أيضا. قالوا: لو حصل القابض من الطرف الواحد أيضا ماذا؟ تتحقق المعاطاة أو لا تتحقق؟ تتحقق، مع أن التعاطي متقوم بطرفين. فهذا خير شاهد على أنهم لا يريدون من التعاطي والتقابض يعني ما يتقوم بالفعل من الطرفين، بل يكفي ولو كان من طرف واحد. فنحن نتعدى أكثر من ذلك، نقول: حتى لو لم يكن هناك فعل مطلقا لا من طرفين ولا من طرف واحد، بل تحقق الوصول. قال: وأن عمدة الدليل على ذلك يعني صحة المعاطاة هي السيرة. هذه جملة معترضة. ولذا تعدوا أي الفقهاء إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين، مع أن مفهوم التعاطي يقتضي ماذا؟ تحقق التقابض من الطرفين، تحقق الفعل القبض والإقباض من الطرفين، ولكن نجد أن الفقهاء تعدوا إلى ما لم يتحقق إلا القبض من طرف واحد. ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين. تقول هذه الجملة المعترضة انتهت. قال: وإن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة. والسيرة موجودة في المقام، يعني ماذا؟ في أي مقام؟ في مقام وصول كل منهما إلى الآخر، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر. السيرة قائمة على أنه تحصل المعاطاة وتترتب آثار المعاطاة والبيع. بلي هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنهم بعدم القول بالفاص مثلا يريد أن يتمم المطلب، وإلا هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال بأن هذه السيرة قائمة في المحقرات لا في الأمور الكبيرة مثلا، وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة. والسيرة موجودة في المقام، فإن بناء الناس سبيان هذه السيرة، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات ومقيدها من دكاكين أربابها مع عدم حضور أرباب تلك الدكاكين ووضعهم الفلوس في الموضع المعدي له، وكذلك وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه، مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمام. إذن فالمعيار في المعاطاة وماذا؟ وصول المالين أو لا أقل وصول أحد المالين، ولكن مع التراضي قبل ذلك أو التراضي بعد ذلك، مع التراضي بالتصرف وهذا يعني وصول المالين أو أحدهما مع التراضي، وهذا ليس ببعيد ولكن على القول بالإباحة، يعني أن المعاطاة تفيد الإباحة. أما لو أردنا أن نقول أن المعاطاة تفيد الملك فالوصول لعله غير كاف. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى إنشاء، والمفروض أنه في المقام لا يوجد هناك أي إنشاء، بل وصول للمالين أو وصول لأحد المالين. لا مو هالشكل. مرة الآن هذا البقال خال البقل ماله هنا، أنا أجي أخذ البقل وأخلي الفلوس. ومرة أنه لا، أنا ما أخلي فلوس، أخذ البقل وأروح وبعد ذلك أدفع على الفلوس. هذا حصل القبض ماذا؟ من طرف واحد. يقول يجوز، مو مراد أنه مو موجود. الفرض هو مو موجود، الفرض هو مو موجود. وإذا مو موجود كيف يتحقق بالطرفين؟ كيف يتحقق بالطرف الواحد؟ بالطرفين يتحقق، وهو أنه أنت تأخذ البقل بلا أن تضع المال هناك، أو بالعكس تضع المال هناك وهذا الشخص يعلم بأنه أنت وضعت المال هناك، تريد الخبز تريد البقل، هو يذهب ويأتي بالخبز أو البقل. هذا تمام الكلام في المعاطات، وقد طال الكلام كثيرا في بحث المعاطات، إلا أنه مع ذلك توجد فيه بحوث أوسع مما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، موكول إلى دراسات الأعمال. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يريد أن يقول بأنه قام الإجماع وقامت الشهرة العظيمة على أن اللزوم في البيع لا يتحقق إلا إذا كان هناك لفظ. فما هي خصوصيات اللفظ؟ سيأتي بحثها بعد ذلك. خصوصيات اللفظ من حيث المادة، خصوصيات اللفظ من حيث الهيئة، خصوصيات اللفظ من حيث اللغة المستعملة، هذه أبحاثها مفصلا بعد ذلك ستأتي. وإنما الكلام الآن بنحو الموجبة الجزئية، القضية المهملة، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الإجماع قائم، لا أقل الشهرة العظيمة قائمة على أن اللزوم في البيع لا يتحقق إلا إذا كان هناك لفظ. والإخوة يتذكرون أساسا الشيخ بعد أن ذكر تلك الوجوه الثمانية لإثبات اللزوم في المعاطات رفع اليد عن تلك الوجوه لوجود الإجماع على أن اللزوم لا يتحقق إلا باللفظ، وإلا لو لم يكن ذلك الإجماع وتلك الشهرة العظيمة التي في مخالفتها جرأة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان التزم بماذا؟ بأن المعاطات تفيد اللزوم تبعا لما نسب إلى المفيد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مقتضى القاعدة في الملك هي اللزوم، ونحن نلتزم أن المعاطاة تفيد اللزوم، والقول الذي أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، لكن خرجنا عن مقتضى القاعدة لوجود الإجماع أو لا أقل لوجود الشهرة العظيمة على أن اللزوم لا يتحقق إلا باللفظ. إلا أنه واضح طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول والنصوص الموجودة في المقام، يا نصوص من قبيل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وتأتي بعضها أيضا في الأبحاث لاحقا. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، مادة هيئة تركيبا سيأتي تفصيلها بعد ذلك. قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع يعني لكي يفيد اللزوم، وإلا قلنا بأنه لكي يفيد الملك ولو الملك الجائز، ولا نشترط اللفظ لصحة المعاطاة. قد عرفت أن اعتبار اللفظ بالبيع في البيع، بل الشيخ يترقى يقول مو مختص بالبيع، بل في جميع العقود اللازمة مما نقل عليه الإجماع. إذن أولا أن الإجماع ليس إجماعا محصلا، بل هو إجماع منقول. رحمة الله تعالى على الشيخ هو هدم هذه الأسس في الرسائل. مما نقل عليه الإجماع، مو فقط إجماع بل وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه من أن اللزوم في البيع لا يتحقق إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان هناك لفظ مع الإشارة إليه في بعض النصوص. شيخنا أولا يرد عليكم إشكالات. الإشكال الأول أنكم أثبتتم في الأصول لا الإجماع المنقول حجة ولا الشهرة حجة، هذا أولا. وثانيا على فرض أن الإجماع في المقام هو أي إجماع؟ مو الإجماع المنقول، الإجماع المحصل. وأنتم أيضا قلتم في الرسائل، قلتم في الأصول من أن الإجماع المحصل إنما يكون حجة إذا لم يكن محتمل المدرك، وهنا محتمل المدرك. لماذا؟ لإشارة النصوص إلى ذلك، لوجود النصوص بذلك من قبيل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فلعل المجمعين ولعل الذين ذهبوا إلى الشهرة، منشأ الشهرة والإجماع ماذا؟ منشأ الشهرة والإجماع لعله هذه النصوص الموجودة في المقام. إذن أولا هذا الإجماع إجماع المنقول وهو ليس بحجة، وعلى فرض أنه محصل ماذا؟ محتمل المدرك، لأنك تقول مع الإشارة إليه في بعض النصوص. فلعل المجمعين إنما أجمعوا ماذا؟ اجمعوا لوجود النصوص في ذلك، وإلا لو لم يكن هناك نصوص لما أجمعوا على ذلك مع الإشارة إليه في بعض النصوص. ولكن هنا يوجد هذا البحث، ولكن هذا يعني اشتراط اللفظ إنما يختص بصورة القدرة على اللفظ. فإذا الإجماع القائم على أنه لا بد من اللفظ لتحقق البيع واللزوم في البيع بل في مطلق العقود إنما إذا كان الإنسان قادرا على اللفظ، أما إذا لم يكن قادرا على اللفظ كالأخرس ونحو الأخرس فهنا لعله لا يوجد إجماع في المقام. قال لكن هذا يعني أنه لا بد من اللفظ لكي يتحقق البيع اللازم، هذا يختص بصورة القدرة. أما مع العجز عن اللفظ كالأخرس فهنا توجد صورتان، إما أن العاجز عن اللفظ قادر على التوكيل أن يوكل غيره في إجراء البيع، وإما غير قادر على التوكيل أيضا لا يوجد أحد غيره، وإذا وجد فهو صبي غير مميز مثلا. فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه مع العجز عن اللفظ وعدم وجود من يوكله لا إشكال ولا شبهة أن الإشارة تقوم مقام اللفظ، إنما الكلام في الصورة الثانية وهي أنه إذا كان عاجزا عن اللفظ ولكن قادرا على التوكيل، فهل يجب عليه التوكيل أو أنه تكفي الإشارة لتحقق اللزوم؟ قال فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ في المقام. إذن في المعاضات إذا كان الذي يريد أن تتحقق المعاضات كان أخرس ولا يوجد من يوكله، ولكن أوقع المعاضات أوقع البيع بالإشارة، هل يتحقق البيع اللازم أو لا يتحقق؟ تقول نعم يتحقق البيع اللازم بالإشارة ولا نحتاج إلى اللفظ. وكذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يترقى، يقول هذا الحكم ليس مختصا في صورة عدم القدرة على التوكيل، بل حتى مع القدرة على التوكيل أيضا تكفي الإشارة وتقوم مقام اللفظ. لماذا؟ يقول قد يقال أن الدليل على ذلك هو الأصل، أن نحن نشك أصالة البراءة، نحن نشك أن هذا الإنسان الأخرس هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب عليه التوكيل، شك ماذا؟ شك في التكليف تجري أصالة البراءة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا عندما نقول أنه لا يجب عليه التوكيل لا لأن مفاد الأصل هو عدم وجوب التوكيل، بل مفاد الأصل في المقام هو ماذا؟ هو وجوب التوكيل. لماذا؟ لماذا مفاد الأصل في المقام وجوب التوكيل؟ تقول لأن الوجوب في المقام هو الوجوب الشرطي، مو الوجوب النفسي التكليفي، الوجوب الوضعي، يعني لكي يحصل النقل والانتقال هل لا بد من اللفظ أو ليس أو لا يشترط اللفظ، وهذا الوجوب يسمى عندهم بالوجوب الشرطي. هناك بحث في الأصول أن الأوامر والنواهي في المركبات وفي العقود والمعاملات ترجع إلى الأوامر وإلى الأحكام الوضعية، يعني إلى الصحة والفساد. المولى إذا أمر شيء في معاملة أو نهى عن شيء عن معاملة، الأمر والنهي هناك لا يرجع إلى الأمر والنهي التكليفي بل إلى الوضعي، يعني في الأمر يعني يشترط بذا، في الناهي يعني يمنع عن ذا، إلى الصحة والفساد. يقول في المقام أيضا يرجع إلى الصحة والفساد. خب إذا رجع إلى الصحة والفساد نحن نشك أن البيع يتحقق من غير اللفظ أو يتحقق، لا بد أن يتحقق باللفظ، لا إشكال ولا شبهة، قبل أن يتحقق اللفظ وقبل أن تتحقق الإشارة. الأصل ماذا؟ أن كل شيء باق على ملك صاحبه. بعد تحقق الإشارة لا نعلم أن الملك حصل، النقل والانتقال حصل أو لا، نستصحب ماذا؟ بقاء الملكية السابقة. إذن بناء على الأصل في المقام لا بد من اشتراط اللفظ، مو أنه كما يقول القائل بناء على الأصل في المقام لا يشترط اللفظ. قبل عاد شيخنا لماذا تقولون أنه لا يجب التوكيل هنا؟ يقول لفحوى أدلة أخرى ستأتي الإشارة إليها. قال وكذا مع القدرة على التوكيل، ولكنه نحن نقول أنه لا يجب عليه أن يوكل وتكفي الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل، لا نقول بعدم وجوب التوكيل لأصالة عدم وجوب التوكيل كما قيل، ليس هذا هو دليلنا لبيان عدم وجوب التوكيل وكفاية الإشارة حتى مع التوكيل. لماذا لا نستدل بهذا الأصل؟ يقول لأن الوجوب هنا، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط، هذا الوجوب الشرطي، هذا في باب المعاملات الذي يرجع إلى الأحكام الوضعية إلى الصحة والفساد، بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه الذي هو محل الكلام وهو البيع المعاملة. هنا الأمر والناهي يرجع إلى أنه مشروط بشيء أو ليس مشروطا بشيء، كما فيما نحن فيه، لأن الوجوب هو الأصل في المقام، لا عدم الوجوب هو مقتضى الأصل في المقام. لعد شيخنا بأي دليل تقولون أنه لا يجب عليه التوكيل؟ يقول لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللافظ في طلاق الأخراس. يقول الأدلة التي دلت هناك على أن الأخراس تكفي منه الإشارة ولا يحتاج إلى اللافظ في تحقق الطلاق، كاف ماذا؟ بالأولوية على أنه نقول هنا لا يكفي الإشارة ولا يشترط اللفظ، لأنكم تعلمون أن أمر الفروج في الإسلام أهم من الأموال، فإذا كان يكفي في الطلاق الإشارة إذن من باب أولى يكفي ماذا؟ الإشارة في غير الطلاق من باب أولى. يقول لفحوى أي الأولوية القطعية، لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللافظ في طلاق الأخراس. هنا إن قال قائل للشيخ شيخنا لماذا تقولون؟ لعل هناك عندما قلنا تكفي إشارة الأخراس إذا لم يكن قادرا على التوكيل، وأما إذا كان قادرا على التوكيل فلا تكفي إشارة الأخراس، لا بد ماذا؟ أن يوكل غيره في الطلاق. يقول حمل المطلق على فردي على ذلك الفرد وهو أنه لا يقدر على التوكيل، هذا حمل للمطلق على الفرد النادر. إذن هذه الروايات إذا أردنا أن نحملها على صورة عدم القدرة على التوكيل، هذا حمل للمطلق على الفرد النادر وهو ماذا؟ قبيحون. قال فإن حمله، فإن قلت أن اكتفاء بالإشارة في طلاق الأخراس وعدم الاحتياج على اللفظ لعله في صورة عدم إمكان التوكيل، يقول فإن حمله على صورة عجزه، أي المطلق الأخراس على صورة عجزه عن التوكيل، هذا حمل المطلق على الفرد النادر. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني على أنه تكفي الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل في باب الطلاق، مع أن الظاهر أيضا عدم الخلاف في عدم وجوب التوكيل، إلا أنه قد يقال بأن الأولوية هنا غير تامة. لماذا؟ لأنه نحن في الأخرس نستطيع أن نتعدى من طلاقه إلى غير طلاقه، أما في غير الأخرس نتعدى من أين؟ لعله توجد خصوصيتان تفتوا جيدا. في الأخرس إذا جاز طلاقه بالإشارة مع القدرة على التوكيل نقول يجوز بيعه بالإشارة مع ماذا؟ مع القدرة على التوكيل. لماذا؟ لأنه إذا كان في الأخرس يجوز الطلاق من باب أولى يجوز البيع مع الإشارة مع القدرة على التوكيل. ولكن من أين تتعدون من الأخرس إلى ماذا؟ إلى غير الأخرس، هذه خصوصية ثانية. من طلاق الأخرس إلى غير طلاق الأخرس يعني إلى بيع الأخرس نلغي خصوصية الطلاق ونقول هنا نتجاوز من الطلاق إلى غير الطلاق بالأولوية القطعية، لأنه إذا في كان في طلاق الأخرس يجوز تجوز الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل، وفي بيع الأخرس تجوز الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل. ولكن إلغاء خصوصية الأخرس والتجاوز إلى غير الأخرس مطلق من لا يتمكن، افترضوا بأنه لسانه ليس عربي، هو أخرس ولكن لسانه ليس بعربي، هنا لا يتمكن من العربية واشترطنا العربية، فهنا هل يجب عليه أن يوكل أو أنه تكفي الإشارة؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن ماذا؟ أن يتجاوز من الأخرس إلى مطلق عدم المتمكن. نقول لعله في الأخرس خصوصية أدت إلى كفاية إشارته حتى مع القدرة على التوكيل، أما في مطلق عدم المتمكن هذا يحتاج إلى إلغاء خصوصية ولا دليل عليها. تتمت بكلام تأتي الله رب العالمين.